السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 83 بعد 200 في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذه آخر آية في ذكر الأحكام في سورة البقرة، ذكر الأحكام الظاهرة. وفي صدرها يبين سبحانه وتعالى الأعراض والأمور والظروف التي تعرض للإنسان. في آية أخرى بيقول سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا العذر في بعض الأمور ويجيب عما يمكن أن يخطر للإنسان على باله من سؤال عن هذا العذر. وهذا خلاف ما يفعل ابن آدم. ابن آدم يختلق أعذار أحيانا تكون غير موجودة، ثانيا يستبيحها أو يعتذر عنها أمام الله سبحانه وتعالى وهو أمام أخيه أو أمام رجل من قرابته لا يستطيع أن يفعل ذلك. واضح كيف على الواقع النقد على ابن آدم في هذا عظيم جدا، وأنا لا أستطيع أن أبلغ مداه في هنا لما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر. يعني سبحانه وتعالى أراد أن يهون علينا حتى إذا كنا في ظرف غير مواتي لذلك. ولم تجدوا كاتبا، لاحظوا كيف في عصره كان الكتاب قلائل جدا، في عصرنا الكتاب كثر جدا. بيقول صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة هي وتفشو الكتابة. لازم نذكر انه من مآثره صلى الله عليه وسلم انه كان في مجموع كتابه 45 رجلا، وهذا عدد هائل يعتبر بالنسبة لذاك الزمان الذي قل كتابه. واضح كيف؟ فلذلك الواقع كل من طبعا أنا ما أدعي ما أزعم أن القرآن نقل بالكتابة. هلا هدول أصحاب الحضارة ومن تبعهم من الناعقين من المسلمين يظنون أن القرآن نقل بالكتابة. أنا بضرب مثال على نفسي، شايف كيف؟ أنا لو تسألني الآن شو هي النسخة، ما هي النسخة التي حفظتها من القرآن، أنا ما أعرف أن أجيب. بس قل لي على من قرأت القرآن أنا أستطيع أن أجيب. لاحظت كيف فكرة؟ يعني هذا ليس في ذهنهم وليس في على بالهم أنه النقل الشفوي من إنسان إلى إنسان. بيهتموا أكثر شيء بالكتابة، ورغم ذلك نحن لا نضع الكتابة جانبا. طبعا لم تكن بأهمية النقل اللفظي. صلى الله عليه وسلم نقل القرآن بأبيه وأمي إلى كثير من الناس لفظا، وكان يكتب كل شيء نقل إليه حتى أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يوجد في بعض الروايات وإن كانت ليست قوية أن سيدنا جبريل أتاه بديباج مكتوب فيه هذه الكلمات. لاحظوا، وبعدها يعني شوف الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى جعله في مكة. مكة من من من بلاد العرب، كانت هي البلد الذي افتتحت به الكتابة باللغة العربية. حرب ابن أمية ولد أبي سفيان هو الذي أتى بالكتابة لهذه البلدة التي يقال لها مكة. ولذلك بتلاقي من أسماء كتابه صلى الله عليه وسلم تجد كثير منهم من الأمويين. لاحظت كيف من أولئك، منهم سيدنا عثمان بن عفان، منهم سيدنا خالد بن سعيد بن القاص العاص وأخوه وما إلى ذلك، ومنهم من تربى في كنفهم مثل شرحبيل بن حسن أول كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. يعني ما أريد أن أقول، لاحظت هي عناية الله بنا، مو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لكن نحن والله أنا بالنسبة إلي أنا لا أعدل مثل ما يقال بالمثل قشرة بصل بدون قرآن. لاحظت كيف، فهذه العظمة في تهيئة رسول من بلدة تفشو فيها الكتابة هي بحد ذات عناية من الله سبحانه وتعالى. واجه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هذه المشكلة عندما ذهب إلى المدينة. مدينة ما فيها كتاب، فيها كتاب قلائل جدا. كان يقال للكاتب الذي يحسن الرماية والعوم يقال له الكامل. شايفين كيف يعني بضاعة نادرة كانت. كيف تغلب صلى الله عليه وسلم على هذه المشكلة؟ لما أسر في بدر أسرى جعل فداء بعضهم أن يعلموا عشرة من صبيان المدينة الكتاب، وذلك فشت الكتابة في المدينة المنورة. لاحظت كيف فكرة، هذا من الترتيب الله. نحن ترتيبنا ما بنحسن نعمل هيك. لاحظت كيف إذا كان إنسان عاقل وفالح واستطاع أن يعمله في جانب، في جوانب كثيرة لا يستطيع أن يعمل. لاحظت كيف، وكما لاحظنا في هذه الدنيا دائما يوجد منغصات، يوجد مشاكل، يوجد نقاط سلبية لهذه الأمور التي نفعلها. لكن لما يكون من قبل الله سبحانه وتعالى ما بيكون فيها منغصات ولا بيكون فيها نقاط سلبية. دليلا مع صعوبة الأيام، تلك الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، شو بيقول سيدنا سهل بن حنيف؟ يقول ما من مشكلة أو كذا، بمعنى أنا ما لحافظ اللفظ، إلا وقد أسهلنا بنا. يعني بعد ما تشوفها معقدة كتير بتلاقي مشيت إلى السهل. إلا هذه المشكلة، ذكر عن مشكلة ظهرت له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف الفكرة، وهذا والله أنا أقولها لكم، أقولها لكل واحد منكم. لا تعتمدوا على كلامي ولا تأخذوا بقولي، لكن ينبغي أن يكون عندكم ثقة بالله سبحانه وتعالى. ما أزعم أنه الحياة الدنيا فيها صعوبات، فيها مشاكل، فيها أشياء، لكن هذه إذا كانت لله سبحانه وتعالى تسهل بك. لاحظت كيف أنا هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف ضمان في حياة سعيدة في الدنيا، بينما غيره الذي يزعمون أنه حياة سعيدة في الدنيا يا أما بيكون بمال، يا أما بيكون بجاه، يا أما بيكون بثقافة أو كذا، تجد المنغصات أكثر. لاحظت كيف، ولذلك قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا هم يحزنون على الماضي ولا يخافون على المستقبل. لاحظوا كيف، وأنا ما أعتقد أنه يوجد أحد على الإطلاق من بني آدم سواء كان مسلم أو كافر، سواء كان تقي أو فاجر أو ما إلى ذلك، يرنو في هذه الدنيا إلى أعظم من هذين الأمرين. لاحظت كيف، أمر قضية المستقبل وقضية الماضي أصلا نحن بنعيش فيه. شايف كيف، وبالفعل هي فيها معنى الإعجاز. شو بيقول سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا بعدين وأجل مسمى عنده. كل واحد منها، لا نحن بهالنقطة بهالوقف شايف كيف، قضى أجلا، بيطلع على وراء بلاقيها وأجل مسمى عنده. في ما لك مخلد أنت بهالدنيا، أنت بدك تعيش بجوز لحظة، بجوز سنة، بجوز 10 سنوات، بجوز واحد يعيش 100 سنة، ما بنعرف. عرفت كيف، لاحظت كيف، يعني أنا ما وجدت تعبير أعظم من هذا التعبير القرآني بالنسبة لمفهوم الزمان الذي نعيشه. الزمان ليس إلها وليس ربا عرفت كيف، وكلنا كلكم يا بني آدم وأنا منكم مقهورين تحت الزمان. عرفت كيف، نحن ما نستطيع أن نتصور شيئا بدون زمان. عرفت كيف، فبنرجع إلى موضوع أنا ما حنطول كثير فيه. لاحظت كيف، الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدى لكم المعذرة وإن كنتم على سفر ولم تجمع، أنه هو أرشدكم لما فيه صلاحكم. وأظن هذا الإرشاد يعني عند جمهور الفقهاء ليس على الوجوب، فيهم بعض أهل الظاهر قال بوجوبه، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى عليكم. سبحانه وتعالى هو الذي بكل شيء عليم، هو أوجب عليكم بعض الأشياء، هو الذي أرشدكم من باب الاستحباب، من باب السنة، من أبواب أخرى إلى فعل بعض الأمور. وأنا بنظري القاصر كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحاول أن ينزل هؤلاء الواجبات والفرائض إلى أدنى قدر ممكن من ذلك، مو لبغض بالله حاشا وكلا، ولا لبعده عن التعاليم، لعلمه بابن آدم. عرفت كيف؟ شو ما الذي حملك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تعود وتذهب وتجيء، حتى قال حتى استحييت؟ عرفت كيف؟ الذي حمله على ذلك ما يعلم من طبائعنا البخيسة وطبائعنا النكسة. عرفت كيف؟ من الاستمرار على أمر الله وما إلى ذلك. وشايفين قديش الله سبحانه على غني عنكم، عرفت كيف، وليس بحاجة إليكم. وإذا أصدر قرار، طبعا هذول بيعملوا الجباب، عرفت، أصدر قرار بيقول لك أنت ساويت أو ما ساويت خير إن شاء الله، عرفت كيف، بينما الله سبحانه وتعالى يظهر اهتمامه بأموركم، يظهر الأعذار لكم، يظهر الاحتمالات الأخرى. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن الله ماذا يقول، كما روى أبو داود في سننه، لا أحد أحب إليه العذر من الله. شايف كيف؟ بعد كل هالعظمة وبعد كل هالإرشادات وبعد كل هذه التوجيهات التي هي في ميزان البشر تكاد تكون مستحيلة أو هي مستحيلة حقيقة، الله سبحانه وتعالى أجملها لك في بضع صفحات، في بضع كلمات، واضح كيف، ورغم ذلك يحب العذر سبحانه وتعالى. وجعل شفعاء، جعل شفعاء من الملائكة، وجعل شفعاء من النبي، وجعل شفعاء من العلماء ومن غيرهم من خواص عباده سبحانه وتعالى. مشان شو تعرف؟ مشان شو هي مذكورة بكتاب من الكتب الماضية، إني بيقول سبحانه وتعالى إني خلقت الخلق ليربحوا علي لا ليربح عليهم. شايف كيف؟ أنا بقلكم يا بصراحة ما في واحد بالدنيا إلا بده يربح. شايف كيف؟ يا أما بده يربح إذا كان أب مع ابنه بده يربح ابنه، أو إذا كان أخ مع أخوه بده يربح سنه. لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه العلائق. بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني ليش أنا بضل بذكر هذا الحديث، كررته كثير، ليش؟ أنا بقلكم ياها بصراحة، لأن الآن في عصرنا يوجد عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ كل واحد منا إذا جرب شغلة، شايف كيف؟ إذا شرب مي وأذهبت عطشه، من هالمعلومة البسيطة إلى معلومات أعلى منها بكثير يثق بها. أما بالله وعلمونا هيك، وهذا غلط، هذا التعليم، علموك ما بتثق إلا بالتجربة. عرفت كيف؟ هذا بالنسبة للعلم التجريبي قد يكون صحيحا، وإن كان نحن كمسلمين لنا ضوابط في الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى ما بنتعداها. لو وجدوا أن الخمر أنفع شيء بهالدنيا نحن ما بنستعمله. ليش؟ لأنه أنا عبد لله والله سبحانه وتعالى حرم علي الخمر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ وفي كلام كثير، يعني في ناس للأسف بيتكلموا بكلام في عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى في ذلك. في جانب آخر اسمه الدين، هذا علاقتك مع الله، هذا ما له علاقة لا بتجربة ولا شيء. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى مو مثلك. الله سبحانه وتعالى بتقرأ بكتب العقيدة والتوحيد عن كمال صفاته، عن كمال أسمائه، عن كمال أفعاله. فلذلك لما يكون العلاقة بين جانبين، جانب علوي قدسي على النمط الذي لا ندركه مما ورد هنالك، وجانب آخر قليل قصير ناقص متبدل متقلب أحواله. الآية جاءت وإن كنتم على سفر، نحن أحوالنا بتفرق بين السفر والحضر. عرفت كيف؟ يعني نعمل حالنا الزلمة راكز. عرفت كيف؟ برجع بقلكم يا أنا بحكم كوني طبيب، بجوز أنتوا تلاقوها في عندك شوارد ونسب معين، هي إذا اختلت شوي، شايف كيف؟ شوف شو بيصير بعقلك، وشوف شو بيصير بركازتك. أنا ما بدي قيل عن قال، أنا والله رحت لعنده واحد شالح بالظلط بنوم. ليش؟ لأنه السكر هبط عنده. عرفت كيف؟ يعني مين اللي ثبت لك السكر، ومين اللي ثبت لك عرفت كيف؟ بيعتقد ابن آدم أنه هو من عنده، لا كذب، ما في شيء من عندك. عرفت كيف؟ هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ثبت لك هذه الأمور. وهي الأمور والله لو تختل شعرة بتشوف شو بيصير فيه، ونحن عم نشوفها، نحن عم نعاينها. عرفت كيف، سواء بامراض او بكيف السن، هذا اللي بيسموه الزهايمر، عرفت كيف بيكون اكبر عالم بالدنيا شو بيصير فيه، بيصير بيضحك الولد بيضحك منه، راح حضر كيف. فلذلك يا ابن ادم، يا ابن ادم الله سبحانه وتعالى عم يورجيك بهالدنيا اشياء من ما يدل انه انت ما عندك شيء ذاتي وما عندك شيء من الثوابت، عرفت كيف. وهذه هي حالك مع الله سبحانه وتعالى. بيجي واحد متحزق او متفلسف لك ليش هيك صار، ليش هيك صار لك، والله نعمه هي من الله، هي من كمان من النعم، حتى يتذكر هذول اللي ما تذكروا لسه، يلي ما عقلوا عن الله سبحانه وتعالى ما زي يريدوا يذكرون انه في رب، في الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف. الله سبحانه وتعالى منزه متعال متقدس عن هذا التصرفات النابيه، وعن لاحظت كيف للاسف لا يوجد، يعني وانا والله اكره نفسي عندما يوجد ناس بينتقدوا الله ويوجد ناس بيحكوا على الله، عرفت كيف. ليش؟ لانه ما عجبه، بدون الله يكون جنسيته مثلا هون بده يكون سوري، وامريكا جنسيته امير، الله سبحانه وتعالى اعلى من هذول كلهم، عرفت كيف. انت ببلدك في شغلات رازله في شغلات مو رازله، وامريكا في شغلات رازله وفي شغلات مو رازله، وهكذا، عرفت كيف. انت اذا بدك تاخذ الكمال، معدن الكمال في ذلك، ليس لك الا ان تأتمر بأوامر الله وتنتهي بنواهيه. لاحظت كيف. ونحن انا بقول لكم اياها، نحن لما نقرا عن قصص سادات الانبياء وخاتمهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتلاقي في ناس صالحين، في ناس بيخافوا الله. في نحن هلا بزماننا احسن واحد بهالزمان هذا النكد، شايف كيف. شو احسن واحد؟ احسن واحد اللي بيقيم الصلوات الخمس، الله اعلم هو قابضها لما هو قابضها، شايف كيف، بيقيم الصلوات الخمس، بيقيم كذا، عرفت كيف. يعني هون نحن ثقتنا بالله سبحانه وتعالى اقل بكثير مما ينبغي. ما بدك تحكي بالعقيده وبالايمان، احكي بالتجربه. انت تجربتك مع الله كيف؟ كيف تجربتك مع الله؟ في واحد احسن اليك في الدنيا كما احسن الله اليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، هي بالقرآن، شايف كيف، ثابتة نصا وتجربة، عرفت كيف. إنه ما تجد واحد أحسن إليك في هذه الحياة الدنيا كم. يعني بدك تأخذها من التجربة، بدك تأخذها من الإيمان، وأنا بنصحكم تأخذوها من الإيمان لا تأخذوها من التجربة. ما تكون أنت عبد سوء، يعني إذا عجبك هذا الشيء بتأخذه، إذا ما لا، بدك تكون عبد محض لله سبحانه وتعالى، عبد مخلص لله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى بذلك، بكررها أنا، برد بكررها. ليش؟ لأن مشاكلنا اللي نحن عم نعيش فيها، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم ويخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شو بعدها وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لهديناهم صراطا. هي نون الجمع، مو لأنه في كذا الله، لا، ما في غير الله واحد، عرفت كيف. بعض العلماء شو بيقولوا لك هون، لما بتجي نون الجمع بتدل مجمع الصفات، ما أعرف وما لا أعرف، مجمع الأسماء، ما أعرف وما لا أعرف، عرفت كيف. شو ها، أنا أنا أنا أنا إذا بدي امتثل أمر الله بدي امتثله على نقص، على تقصير، عرفت كيف. والله سبحانه وتعالى بيجمع لي كل هالصفات، بيجمع لي كل هالأسماء مشان يعطيني ثواب ومشان يهديني صراطا مستقيما. إيشو لاحظتوا كيف؟ يعني أنا بنظري القاصر، يعني لو كانت صفة واحدة أو فعل واحد أو اسم واحد من قبله سبحانه وتعالى ما بيعدله كل أهل الأرض، ما بتعدله، عرفت كيف. شلون يعني لما يكون واحد عم يعمل عمل هيك بذلك ويقابل بهذا الفضل الإلهي، لاحظتوا كيف؟ ما في حدا هيك بيعمل لك، شايف كيف؟ أحسن واحد بيظنه بجوز يكون هو ظنه خاطئ، شايف كيف؟ ما بيعمل لك معروف أو خير حتى أنت تعمل له معروف أو خير، لاحظتوا كيف؟ هاي أي نحن دنيئين، نحن مستوانا دنيء في تعاملنا مع بعضنا البعض. الله سبحانه وتعالى كريم، والله الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا، هذا حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، شايف كيف. قال كان طبعا إيده فاتحة من الجواء الجود وما إلى ذلك، أيام أو مو أيام، معظم الأيام يمكن أو كل الأيام بيخلصوا هدول المصريات اللي بيجوا له قبل ما تخلص حوائج بني آدم، لاحظت كيف. فكان شو يقول له لهدول اللي يجوا يطلبوا منه؟ روح استدن علي. شو يعني استدن علي؟ قال له هذا بيوفي لك يا محمد ابن عبد الله. عرفت كيف؟ في صحابي يعني كثير ما عجبه هذا، قال له يا رسول الله انت اذا عندك انفق، لك اذا ما عندك ليش الله ما كلفك؟ انه فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. في واحد أنصاري كان موجود عنده، قال له يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلاله. قال بهذا أمرت. أنتوا يا جماعة الخير والله لما تعرفوا أن ربكم أمر نبيكم بذلك، ونبيكم كان يصار لازم تتأبشروا بخير، لازم تعينوا الخير. عرفي هون الخير، هون هذا شيء معدن بالدنيا ما بتلاقي هيك، ما تلاقي هيك. مين اللي بيكلف نفسه بيحط الديون بيركب الديون على حاله؟ مين يعرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت، وتهلل وجهه، تغير طبائعه وتصرفه. مظنوا انه هو والله عم يستجلب الناس مشان زعامه او قياده، لا لا لا لا، هذه طبيعته صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس واحسن الناس واشجع الناس. شايف كيف؟ انا لما اخذ هذه الرساله، طبعا هذه رساله من الله سبحانه وتعالى اتتني غير مباشره او مباشره، عرفت كيف؟ مع علامه تدل على عظمه الله سبحانه، على كرمه وجوده، وعلى عظمة رسوله الذي أرسله إلينا. واضح كيف؟ أنا بقول لكم يا بصراحة لا تأخذونا بهالكلمة، وكل واحد منكم يكون صلته مع الله ما له علاقة. هلأ في مشايخ غلاص، في مشايخ بيعقدوا لكم إياها، في مشايخ بالفتوى، عرفت كيف هذا؟ فأنت إذا بدك تأخذ دينك، بدك تأخذ علاقتك مع الله سبحانه وتعالى عن طريق، عن هذا الطريق، أكيد ما حيكون نظرتك صحيحة، وأكيد ما حتكون علاقتك صحيحة. يعني مو قيل عن قال أنا عندي جهد صارت، هلا ما حنفسرها هلا بهال، شايف كيف؟ قال هذا النسيان والخطأ إلا ما يكون عامل له شيء شغلة، وأنا هيك بشعور. لكن الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت. وين كنت أنت؟ وين كنت أنت لما الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني لما بدك تنزلها بعبد من هذول العبيد اللي أنت شايفهم بعصرك أو كذا، بده يعقد لك إياها، وبده يشربك لك إياها، وبده يعسر لك إياها، وبده يصعب لك إياها. لما تنزلها بالله أو برسول الله الذي هو مبلغ عن الله، بتلاقي اليسر، بتلاقي البساطة، بتلاقي الله سبحانه وتعالى. بالإضافة لذلك اختبر الكون الدين الذي هو قال عنه صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. لاحظت كيف؟ يعني هذا الاختيار كمان بجوز أنا ما استوعبه، لكن معروف، لاحظت معروف كيف كانت الأمم السابقة تعاني من الكثير. وأنا بقول لكم إياها بصراحة، نحن كمان لو كان ديننا خلاف هذا الدين، ما في عنا خيار. نحن في علاقة بين عبد ورب. هذا العبد لا بيطلع بإيده يحكي شيء، ولا بيطلع بإيده ينقي شيء. شايفين قديش الله سبحانه وتعالى عظيم، قديش الله سبحانه وتعالى كريم بأن اختار لكم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وأضواء الناس وأوضاء الناس وأمجد الناس وأشياء أخرى كثيرة، وأشياء أخرى كثيرة لا نعرفها. لاحظت كيف؟ بعدين شو بيقول؟ انظروا، هي آية قرآنية. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ انظروا لها المعنى. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تجي بعدين تقلب الآية للسورة قد أفلح المؤمن. شو هالعطاء؟ لاحظت كيف؟ بعدين أنا بشوفها، بجوز أنت تشاركني بجوز ما تشاركني في الأمر. لاحظت كيف؟ هاي والله سورة الحج أولا شيء شديد كثير. شايف كيف؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وترونها تزل. لاحظت كيف الفرق الشاسع بين أولا وآخرة؟ منين؟ أنا بالنسبة لي هاي عقيدتي. شايف كيف؟ عقيدتي اللي غير لكم هالمقام هذا هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد بالحديث، وارد بصحيح البخاري. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انه الله سبحانه وتعالى يقول لآدم اخرج بعث النار. قل له يا رب وما بعث النار؟ بيقول له من كل 1999. فذلك يوم تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. أنا بالنسبة إلي زلمة متمسح عرفت كيف، لا بعرف حقيقة الكلام، الله يجيرنا منه يعني مثل الغفلة الظاهرة عنه، الله يجعل لنا غفلة باطنة ما نشعر فيه، عرفت كيف؟ ساداتنا الصحابة كانوا على غير هذا النمط، شو ساووا؟ كل واحد وضع رأسه بين ركبتيه وله خنين من البكاء. هذا بمجلس مين؟ مجلس حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم شوفوا دغري تبدل الحال، قال لهم ارفعوا رؤوسكم وأملوا، ف999 من يأجوج ومأجوج واحد منكم، والله ما أنتم في الأمم إلا كالرقمة البيضاء في جلد الثور الأحمر أو كالرقمة الحمراء في جلد الثور الأسود، والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. في مفاوضة عم يطلب من الله، شايف كيف؟ في ترقي. فكبرنا هيك بيقول صحابي، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أو شطر أهل الجنة فكبرنا. في رواية غير صحيحين أهل الجنة 120 صف 80 من هذه. لاحظتوا كيف الفرق؟ لاحظتوا كيف الفرق بين أول هذا المجلس وبين آخره؟ كيف كان أوله؟ وهذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو شأنه بكثير من الأمور. بيقول سيدنا جابر ابن عبد الله، يا جابر لما بيقول هل أني رمقت ذلك اليوم فلم أرى أقبح وأظلم من أوله ولم أرى أنور وأفرح من آخر. شو هو هذا اليوم؟ وساداتنا الصحابي والله نعلن على رأس، عرفت كيف؟ شو هو هذا اليوم؟ أنتم عندكم بالقرآن بتقرأوه. في واحد من أهل الكتاب شاف كيف، الحمد لله ما شافكم، شاف كيف بيتحاببوا هدول الأوس والخزرج اللي كان بينه القتال، الحمد لله ما شافكم. هلا بتلاقي يا لطيف شو في عداء وما بدنا نحكي، شايف كيف؟ فغاضه ما رآه منهم، فأرسل شابا من طرفه لكي يقول بعض القصائد التي قيلت في يوم بعاث. يعني كان بس 5 سنين، ما في كثير يعني، بين وقعة بعاث وبين هجرة النبي في 5 سنوات. غاضه ما رآه من حبهم وتآلفهم وتوادهم وتعاطفهم، فأرسل شابا حتى إيش؟ حتى يشعل الفتيلة، عرفت كيف؟ هو قال قصيدة والتاني قال قصيدة والتاني، حمية الشغلة، شايف؟ نجحت معه. قال موعدكم الحرة بكرة، بكرة نحن منجي. وكان سيدنا جابر من هدول الناس، بيقول أنا رمقت ذلك اليوم فلم أرى أقبح ولا أظلم منه، شايف كلهم ماسكين هالسيوف وبدأوا يتحاربوا مع بعض. حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سلم من المهاجرين، بيقول والله ما هو إلا أن رأينا رسول الله حتى ألقينا السيوف وعانقنا بعضا. ما حكى لسه ما حكى. أنتم تقروها بالقرآن، تقروها بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هي بسورة آل عمران. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني نحن، أنا بقول عن نفسي، نحن جاهلين بهالوقائع، جاهلين بهالمعاني، شايفين كيف رأب الصدع بأبي هو وأمي، شايف كيف بدي أحكي هاي قرينتها، لأنه شايف كيف وإن كنا طلعنا عن البحث، طلعنا كثير عن البحث. أنا شخصيا لما كنت ولد صغير ولم أزال، شايف كيف فكر إنه خلص متى ما هاجر صلى الله عليه وسلم خلص انحلت المشاكل كلها، وبالسيرة ما لكن قرأناها بسنن أبي داود. شو قرأت سنن أبي داود؟ قرأنا بسنن أبي داود هدول كفار قريش بعثوا لعبد الله بن أبي رأس المنافقين، يا أما بتطلعوا محمد من عندكم يا أما والله نحن لنأتينكم بجيش. هذا بتكون أنتم، فهداك بدأ يحذف، شايف كيف؟ الأخ ضد أخوه، هذا بده يعمل حرب أهلية بالمدينة المنورة. صلى الله عليه وسلم المشكلة كبيرة بالنسبة له، واجهها بكلمة، قال له بيعرف انه هذا عبد الله بن ابي مع انه هو رأس المنافقين، لكن نبيل النفس ما بيرضى، ما بيليق على حاله انه قومه يقتلوا بذلك. قال له انت بتريد انه الاخ يقتل اخوه والاب يقتل ابنه وكذا؟ ام دغري داري لاحظتك؟ يعني هالفتنة حل صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، يعرف. هاي والله أنا ما قرأت بالسيرة، بجوز في منكم قرأوا بالسيرة، أنا ما قرأت بالسيرة، أنا قرأت بالسورة. لاحظت كيف يعني صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان يواجه مشاكل، وظهري إذا ما إذا لو فرضنا غيره، طبعا هو الله سبحانه وتعالى بس بيعطي الحل المضبوط، شاي لو فرضنا غيره طلع حل مو مضبوط، شو كان صار؟ هلا هون بهالمشكله شو كان صار؟ كان صار حرب اهليه بالمدينه المنوره، كانت محقت كل المدينه المنوره، وكانوا هدول كفار قريش اكلوها اكله واحده، عرفت كيف؟ فلاحظتوا كيف القراء هذا كله مشان شو؟ مشان محمد بن عبد الله، طبعا هو اعلى من ذلك واجل صلى الله عليه وسلم، هذا مشانكم انتم، مشاني انا، مشان يبلغنا القران، مشان تبلغنا السنه، مشان نعرف كيف نصلي، مشان لما يقول الله أكبر نواجه الله، شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تصل هذه الرسالة إلى أناس كان عنده تعلق، كان عنده نظر بعيد بأبي وأمي. هلا دم قدميه يوم الطائف، لما دعا الدعاء المؤثر جدا، نزل سيدنا جبريل مع ملك الجبال، قال له أنا وينك، أنا إذا بدك بطبق عليهم الأخشبين. أي واحد حاقد أو منتقم بمكانه صلى الله عليه وسلم يقول له اطبق الأخشبين ويضربوا وما بدنا ياهو. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شو قال؟ أنا أرجو أن يخرج من أصلابهم أناس يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. أنت لما تنظر لوين فقهاء المدينة السبعة، وين هدول رواة الحديث، بتلاقيهم كلهم من أولاد هذنك. لاحظ شايفين بعد النظر اللي عنده صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه منسميه نحن نكران الذات، بده يستوطي حيطه سيدي، يستوطي حيطه أكبر مليون مرة، لكن كلمة الله ما تنزل على الأرض. وإذا استوطى حيطك يعني مين أنت أصلا؟ أنت إذا ما استوطى حيطك بعدين بده يجردوك من الملابس ويلفوك بثوبين ثلاثة ويلحشوك، مو يستوطي حيط، صار تحت الأرض، صار مو حيط، مستر حيط صار تحت الأرض، شايف كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني نحن عم نبني لنفسنا أمجاد، عم نبني لنفسنا، هي ليست بشيء. وللأسف هذه الأشياء في عصرنا، بجوز بعصور ماضية ما كانت كذلك، لكن في عصرنا نحن بنستعملها مشان وضع أمر الله سبحانه وتعالى جانبا. بتفهم كيف؟ إيه سيدي بدك القانون لما الشريعة؟ لا بدي القانون. نحن نفكرها شغلة جديدة، شايف كيف؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني شغلة مصلحة، شايف كيف؟ يعني بيحط لي المصاري بجيبتي، بيحطهم كعب بن أشرف أو عبد الله بن أبي، أنا رايح لعنده بدي أتحاكمه، بيحطهم حظ، عرفت كيف؟ ما عاد في إنصاف، ما عاد في حق، ما عاد في عدل، عرفت كيف؟ بينما المؤمن الموفق الموقن شو ما كان، لو إلي ولو علي أنا بدي روح لعند محمد بن عبد الله، لا اللي رايح لعند كعب بن أشرف ولا اللي رايح لعند عبد الله بن أبي، لأن هدول بنعرف شو مخازيهم، بنعرف شو عملوا، عرفت كيف؟ لكن أنا رايح لعند هذا الشخصية التي في نظري ما جاد الزمان بمثلها، عرفت كيف؟ هاي الشخصية والله أنت لما تشوف أنه أنت وضعت كل حالتك، شايف كيف؟ كل مستقبلك، كل أمورك بيد هذا الشخص، تستأنس خير، تنبسط على هذا الأمر. ليش؟ لأنه ما وضعت بشخص مثل حكايتي يعني يؤثر قرابته أو يؤثر نفسه، لا. لذلك بتلاقي أنا أكره هذا، شايف كيف؟ واحد قال له للنبي، قال له أن كان ابن عمتك، وفي بعض الشراح بيقولوا لك هذا كان منافق، أنا اعتقادي مو منافق، عرفت كيف؟ هذا لكن شاف وظنه غلط، عرفت كيف؟ ظن انه النبي صلى الله عليه وسلم بميل ناح قرابته، عرفت؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني نحن عنا ظن سيء بالله، ظن سيء بالنبي صلى الله عليه وسلم، منظن فيهم انه هن ما بيشتغلوا مزبوط، لاحظت كيف؟ هن اللي بيشتغلوا مزبوط، نحن اللي ما عم نشتغل مزبوط، نحن مستوياتنا من التفكير ومحاكمات هي اللي مو مزبوطه، لاحظت كيف؟ فلذلك قلت لكم اياها مرارا، قلت لكم بدي فرمتي، كل واحد بده ينفض عقله، ليش؟ ما على شيء. أي كثير ناس بيزعلوا مني لما أقولها، بيقول صلى الله عليه وسلم هذا بالصحيح موجود، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة أو حسالة كحسالة الشعر الشعير لا يباليهم الله باله. شو يعني؟ شو أنا بفهم منه؟ بدنا تطبيق عملي لذلك. أنا حسالة، عرفت كيف؟ ومعظم الناس اللي بشوفهم هذا اللي هيك بيعمل، وهذا لما بدي اقول شوف فلان وشوف علان هدول حساله، هذا بجوز وهذا صار معه وبجوز معه، انا ما بريد انه اكون حساله. هدول بيكونوا قله، هدول اللي ما بيريدوا يكونوا حساله شو بدهم يساووا؟ بده يلحش قلبه، بده يلحش نظره الى تلك القرون التي قال عنها صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. عرفت كيف؟ يعني اذا انت بدك تمشي على مستويات اللي بعصرك، عرفت كيف؟ معناتها انت عم تاكد لنفسك انك حساله. عرفت كيف؟ لما تمشي على هذيك المستويات هذنك اللي الله سبحانه وتعالى رضي عنه. عرفت كيف؟ نحن كلنا وان الى ربك المنتهى، ان الى ربك راجعين لعند الله، اللي رضي عنهم الله سبحانه وتعالى هذول اللي حيكونوا في الدرجات العليا من الجنه. لما تحبهم انت ان شاء الله الله بيجمعك معهم وبيجعلك في رتبتهم وما الى ذلك. لكن اذا انت حبيت لي المطربه الفلانيه والمغني الفلاني والممثل الفلاني يجوز تروح على الجنة، ما عم بقول لك لا تروح على الجنة على طولك، يعني شايف كيف؟ بس بين ما تروح على الجنة في 50,000 سنة بدك توقف تحشر مع هذا، يا اما عم يستفرغ، يا اما وشه اسود، يا اما طلع ريحته، انت هيك عجبك نقيته. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله يعني لا ظنوا هذا عبث هذا الكلام، بيقول صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل أناس في فلاة من الأرض، يعني صحراء. رفض كيف؟ ما في ماء، أيقنوا بالهلاك. فأتاهم شاب، شو وصفوا بهالمثل؟ شو وصفوا صلى الله عليه وسلم؟ فأتاهم شاب طيب الرائحة. رفض كيف؟ هيك الوصف، إن شاء الله أنا ما أكون عم تيد شيء من عندي. أتاهم شاب طيب الرائحة. عرفتوا كيف؟ يعني شايفين الله قديش بفضل عليكم، شايفين قديش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل عليكم. هلا بيجي واحد بيقول لك شرك، لا مو شرك، استقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه. عرفت كيف؟ شايفين يعني كيف الله سبحانه وتعالى رحيم، كيف الله سبحانه وتعالى ودود، كيف الله سبحانه وتعالى لطيف، وكيف ارسل اليكم رجل في صفه يقول ناعته لم ارى قبله ولا بعده مثله. شايفين كيف؟ شايفين العنايه الالهيه كيف كيف الله سبحانه وتعالى اعتنى بكم بذلك. نرجع لتفسير الآية بعد الدورة، بس وينكم كل اياتكم اللي جاي مشان تفسير الآية؟ هاي المشكلة اللي عملكم عليها، انا بشعوري هي اهم من تفسير الآية. طبعا تفسير الآية مهم لكن هذا اهم. ليش؟ لانه نحن هلا عم نقع كثير بمشاكل بسبب ذلك. في بجوز في منكم او ما مو منكم ناس فشلوا بالزواج او فشلوا بمشاركة، او واحد قريب لهم اتصرف معه تصرف نابي او ما الى ذلك. هي كلها جاية من هالكلام اللي انا حكيته. عرفت كيف؟ ليش؟ لان نحن ما لنا مناح. عرفت كيف؟ وبجوز انا لو كنت وضعت في ذلك الموضع الذي ان شاء الله الله ما بيمتحننا بذلك، لو وضعت بنفس الموضع بتصرف نفس التصرف. ليش؟ لانه انا ناشئ في بيئة قلت لكم عنها انها حسالة. عرفت كيف؟ واذا انا ما بدي، ما عجبني هذا الحسالة، بدي اكون متصرف بتصرفات هي هذا. هي النقطة يا سادتي نحن مفكرة جديدة، لا مو جديدة، قطيعة كثيرة عتيقة. هذا في واحد اسمه أبو مسلم الخولاني كان مخضرم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في واحد عم يدعي النبوة كذبا، الأسود العنسي في اليمن، يجي يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ طبعا أتشهد أني رسول الله؟ إذا ما عم اسمع طقه لهذا الأسود، قال والله أنا أعمل له نار ولحشه فيها. شايف كيف؟ لحشه بها النار ما احترق. أبو مسلم الخولاني ما احترق بالنار. عرفت كيف؟ في كان سيدنا أبو بكر سيدنا عمر عم بيحكوا لك في واحد ما احترق هذا. شايف كيف؟ صار سيدنا عمر، شوفوا قديش بهمهم دينه وقديش نحن يا حصرتي علينا. هذا سيدنا عمر يلي مبشر بالجنة يطلع لبرات المدينة، يعرف انه هذا الزلمة جاي على المدينة، ويطلع لبرات المدينة مشان يستقبل هذا الرجل الذي ما احترق. شايف كيف؟ يطلع كل يوم يطلع ليش هو اجى على المدينة؟ هو مو ناوي يجي على المدينة. ليش اجى؟ لانه نفى هذاك، قالوا له هذا بيصير فتنة على جماعتك هون، لا العم بلدك احسن. فقال لعم البلد طلع قال بروح على المدينة لحق النبي، لانه هو كان لسه يعني ما وصل الخبر انه توفي، او كان ما توفي صلى الله عليه وسلم. توفي صلى الله عليه وسلم قبل وصول المدينة بليالي، عرفت كيف؟ وهذا سيدنا عمر الخطاب يطلع على برا وينتظر كل يوم ويرجع، شايف كيف؟ اجى شافه جاي هذا اخونا بالله جاي من اليمن، قال له ماذا فعل هذا الذي القي في النار ولم يحترق؟ قال له ذاك عبد الله بن سوى، يعني عطى الاسم كما ما عطى مو ايه انا يعني كذا وتعبوس ايدي، عرفت كيف؟ قال له ذاك عبد الله بن سوى، عطى اسمه يلي مو مشهور. سيدنا عمر فهيم طلع فيه قال له كأنك هو، أنت الزلمة. أيوة. فمسك بإيده سيدنا عمر الخطاب وأدخله لسيدنا أبو بكر الذي صار خليفة، وأجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق، وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة نبيه شبه إبراهيم الخليل. مو هون أنا ما مشان هيك جبت القصة، بس هي كلها يعني بتتحرك للقلوب وتشتاق القلوب، شايف كيف؟ ليش أنا جبت القصة؟ كان هذا أبو مسلم الخولاني بعد برهة من الزمان يقوم من الليل، وإذا شوي تعب من قيام الليل يضرب حاله بالصوت، يضرب حاله، يقول إذا ظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا فقد أخطأوا. شايف كيف؟ يعني واحد مثل سيدنا أبو مسلم الخولاني كان يعمل جهده مشان إيش؟ لأنه هو بالنظر الظاهر فاته الاجتماع به في الحياة الدنيا، بس كم يوم يعني، ها كم 24 ساعة مكثر ما بعرف كم يوم، عرفت كيف؟ فاته، لكن هو بذل جهده. نحن بس تبع الأماني، هذول اللي ذكرهم صلى الله عليه وسلم، نحن تبع الأماني، عرفت كيف؟ هالأماني يا جماعة الخير حطوا مع شوية محبة، رشوا له شوية محبة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. طيب نرجع للآية، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا حكم الرهن، وباب الرهن هذا باب معروف في الفقه. شايف كيف ظاهر الآية بدل أنه بس يلي على سفر، لكن في إجماع على القليل من المذاهب الأربع، ما بعرف إذا في إجماع على أنه الرهن بيصير بالحضر وبالسفر. شو هو الرهن؟ هو لتوثيق هذه المعاملات، شايف كيف؟ كان سيدنا حذيفة ابن اليمان يقول كنت لا أبالي أن أعامل أحدا، إن كان مسلما فلا يردنه علي دينه، وإن كان غير مسلم لا يردنه علي سعيه. أما الآن، هي عم يحكي على زمانه، أما الآن فلم أكن لأبايع إلا فلانا وفلانا، عرفتوا كيف؟ لاحظ. فلذلك الرهن شو هو؟ هو للتوثق، مشان هالعقد يكون مزبوط. انتبهوا، انتم كل واحد منكم بيعتبر نفسه مقرقح، وكلكم مو كلكم، ثلاث ارباعكم مضحوك عليكم، اخذينكم مصاري وما حيرجعوا لكم اياها، شايف كيف؟ هذا شو الا كثير بنشوفها، شايف كيف؟ في انا عندي مشروع، عرفت كيف؟ هذا بده يربح مليون ليره بالشهر، عرفت كيف؟ هات هالمصاري اللي معك، وبيروحوا هالمصاري، شايف؟ وبينبلعوا هالمصاري. انتبهوا لهذا الامر، عرفت كيف؟ لما بدك تعمل توثق بده يكون في رهن. في واحد من المتقدم يعني صار له متوفى ما صار له 100 سنة، عرفت كيف؟ اجى لعنده واحد قال له انا عندي علم، بعرف كيف اقلب النحاس للذهب، بده منه مصاري. قال له ايه انا بعطيك مصاري، بس في هاي السجادة، مش شايف السجادة عنه، ترهني اياها، عرفت كيف؟ ام بطل الزلم، عرفت كيف؟ لان عارفان انه بده يسرق المصاري. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فاذا كل واحد منكم ينتبه على نفسه. انا ما تحبوا المصاري مشان لاجل المال، بس بحبوها، ما تحبوها مشان السترة من الله سبحانه وتعالى، مشان الله يستركم. يعني بيجي هذا السائل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كتر ما أراق ماء وجهه للناس، عرفت كيف؟ فلذلك بيجي الواحد بيتعب بماله وكذا، بيجي واحد مو سائل عن هذا بمجلس قرآن أو بمجلس من هالمجالس، شو بيساوي؟ بيروح بهف له المصاري، عرفت كيف؟ بيجي هداك شو بيقول كمان؟ شايف الخطأ بيبنى عليه خطأ، شو الخطأ اللي بينبنى عليه؟ هدول تبع القرآن كلهم حرامية، عرفت كيف؟ وكل هاي المجالس كلها مجالس بيروح بيشتغل بمجالس معاصي، مجالس الغيبة، عرفت كيف؟ يعني هون بنى خطأ على خطأ، عرفت كيف؟ أنا بطلب من نفسي وبطلب منكم لا يكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى مستقاة من أي رجل بتشوفه. لو شفت واحد صاحب دين غليظ، طبعا هذا غلط أنه يكون هيك، أو عسير أو سراء أو حرامي أو كذا، هذا لا تظن أنه هيك الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، أو هيك سيدنا محمد، أو هيك علية الصالحين من أمتنا، عرفت كيف؟ ما تحكم عليهم، احكم على حالك، احكم على زمانك، احكم على وضعك، لا تحكم على أولئك الناس. نحن ما منعرف الله سبحانه وتعالى. أعظم مورد لمعرفة الله هو القرآن الكريم. في ناس من وين بيتعرفوا على الله؟ من مجالس الذكر، من مجالس القرآن. بيجي واحد بيهف له مصاري، واحد بيجوزه بعدين بيخوزه، واحد مدري شو بيعمل، عرفت كيف؟ يخرب بيت قلبه. دول أصحابين الدين كلهم هيك؟ لا يا سيدي، لا، أنت أصحابين الدين في منهم صالحين وفي منهم طالحين، مثل غيرهم. كنا مثل ما بيقول واحد صاحبنا نكتة بيحكيها، شايف كي كنا بالستينات والسبعينات تقول بدي دكتور صاحب دين أو بدي فلان، هلأ صرنا نقول بدنا شيخ صاحب دين، عرفت كيف؟ لأنه حتى يلي عنده هالعلم هذا مضر يكون بخاف الله. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني معلش أنا أطلت عليكم الكلام، لكن إياك ثم إياك أن تبني علاقتك مع الله عن طريق رجل. بجوز هذا الرجل اللي رأيته ما يكون هو رجل صالح، عرفت كيف؟ بجوز عند الكفار تلاقي ناس أخلاق منيحة، تلاقي ناس معاملتهم طيبة، عرفت كيف؟ وللأسف أنا ما عم لكم هيك، يعني هذا أنا بعرف في ناس انغشوا بهم وبيعتبروا من أهل الجنة بسبب الأخلاق، يعني بدهم بالأخلاق بس تدخل الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، شو قال؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ما ما ما ما, ما شايف كيف؟ يعني نحن الغلط، نحن الناقصين. لما نحن نركز على الأخلاق دون الدين، نحن هذا بيكون نقص فينا، عرفت كيف؟ لما يكون بتركز على الدين دون الأخلاق أيضا نقص. ليش؟ لأنه بطبيعة الحياة الدنيا ما بتتوقع من واحد هلأ أسلم وأخلاقه سيئة أنه تتحسن كل أخلاقه. أنا ما لا تفهموني غلط، لا حدا يفهمني غلط، أنا ما عم أطلب منكم أنه تكونوا سيئ الأخلاق، لكن كل واحد منكم في أخلاق سيئة، عرفت كيف؟ لما تصير مسلم أنت بدك هدول الأخلاق السيئة تحاول تتخلص منها، تحاول تغطيها، عرفت كيف؟ ليش؟ ليش؟ طبعا في ناس بيقولوا مشان المعامل الدينية، أنا بقولكم لا، مو مشان، لأنه الله ما بيحب هاي الأخلاق، شايف كيف؟ في أشياء الله بيبغضها، عرفت كيف؟ بانتبهوا. فلذلك أنا هذا بيجرني للحديث، انتبهوا لهذا المعنى، إن الله يبغض كل جعذرين جواز سخابة في الأسواق، زيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، عرفت كيف؟ اصحاك، إياك أن يكون فيك وصف من هذه الأوصاف. إن الله يبغض كل جعذرين، يلي شايف حاله، يلي متكبر، جواز جموع منوع، شايف كيف؟ سخابة في الأسواق، بيعرف بيعلى صوته كثير بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، يعني بالليل بتلاقي مثل الأموات. بتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده، بيقول ألم داع فأستجيب له، ألم هو منه رايح عم يشخر، شايف كيف؟ ويا أما عم يشوف منامات، يا أما ما عم يشوف منامات، عرفت كيف؟ جيفة بالليل حمار بالنهار، بالنهار حمار شغل، عرفت كيف؟ عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الدنيا. عم تضحكوا هلا، معلش الحا معكم والله تضحكوا. بتعرفوا انا قلت هذا الحديث امام رجل قال لي والله كل الاوصاف موجوده فيه، عرفت كيف؟ فلذلك اول شيء لا تفكر انه انا بقصد الجيران ابن الجيران، لا، انا بقصدك لك، وكل واحد ممكن يفتش في نفسه، اذا لقى خلق من هذه الاخلاق الذميمه يحاول يتخلص منها. انا بقصدك لك، عرفت كيف؟ لا بقصد جارك ولا بقصدك لك، هي مشكلتي. يعني لما احكي كل واحد يفكر الحكي مو له، لا، الحكي لك، عرفت كيف؟ نعم. فهنا مثل ما قلنا الرهن هو عقد للتوثق، مثل الكفيل لما تجيب كفيل، مثل لما هذا، هي من في أسباب الله سبحانه وتعالى جعلها لتوثق هذا الأمر، عرفت كيف؟ وخاصة يعني الكتابة التي ذكرت في الآية الطويلة التي قبلها هي لتوثق العقد. لاحظت كيف؟ لا بينكروا الكتابة، بينكروا كل شيء، لاحظت كيف؟ وحتى الرهن إذا ما كان له قيمة بينكروا، إذا كان له قيمة ما بينكروا. ليش؟ مصلحة مادية، ما في غير مصلحة مادية، ما في خوف من الله وما في شيء، مثل ما قال سيدنا حذيفة. يعني إذا هذا بعصر سيدنا حذيفة صار هذا التبدل، بعصرنا شلون بده يكون؟ فلذلك كل واحد منكم ينتبه، عرفت كيف؟ إجا واحد عند سيدنا عمر الخطاب قال له، قال له أنا بسني بالخير على فلان. قال له أنت سافرت معه؟ قال له لا. قال له أنت تعاملت معه بالمال؟ قال له لا. قال له تزوجته؟ قال له لا. قال له أنت ما بتعرفه، روح جيب واحد تاني بيعرفه. عرفت كيف؟ هي بعصر سيدنا عمر. يعني هي الأمور الثلاث هي التي، شو هي التي؟ هلا عم أحكي على عصرنا، بتطير عقله لبني آدم، لا بيعود يخاف الله ولا بيعود، بيطير عقله. شايف كيف؟ أنا بدي آخر نستغفر الله يا سيدي بعدين. عرفت كيف؟ هذا طبعا أنا ما بقلكم إنه الله حاشا وكلا الله بيغفر، لكن هذا على ما يدل، لازم أنتوا تتعلموا على ما يدل، بدل إنه هو مواثق بالله، ما عنده ثقة بالله، هو بيحسن يعمل شغلة أحسن من الله، عرفت؟ حاشا وكلا، عرفت؟ وبعدين نستغفر الله، هاي معصية، عرفت؟ لا، أنت بدأ يكون عندك انضباط يا مسلم، أنت بدأ يكون منضبط في كل ما أمرك الله به وفي كل ما نهاك الله عنه، في بدأ يكون عندك انضباط كامل، بدأ يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. في أشياء أنا بقول لكم إياها بصراحة، في أشياء بتلاقوها كثير مبسوطة عليها، وفي أشياء بتلاقيها بعيدة، بدك بالحالتين. مثل ما بيقول سيدنا عبادة ابن الصامت، شو بيقول؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. شايف كي هدول الصحابة، مو نحنا يمكن عسر نسبته 1 بالمليون، نحنا العسر تبعنا بيكون يمكن شيء 75% في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أسرة علينا. أنا لح أختم كلامي تعرفوا بهالشي، يعني الواقع هذا الشيء أنت بالنظر بتشوفه غلط، لكن بدك توقفه. لو فرضنا هلا واحد فات على هالمسجد ومعه كم مصاري وبدا يعطي دستات لكل الناس، وانا تجاوزني، شو بيكون شعوري؟ هذا زلمي غير صالح، بيكون هو اصلح مني، هذا زلمي ما بيعرف القران، بيعرف القران احسن مني، عرفت كيف؟ ليش؟ فهون بايعوا سيدنا النبي وعلى اثرة علينا. شايف كيف؟ يعني اذا نحن شفنا بام اعيننا في ناس اثرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، نبدا يسمعوا ويطيعوا. فلذلك الله يرزقنا السمع والطاعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.